الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن القائل في الوضع للأحان استدل بعدة أدلة نذكر منها وجهين. أول تقدم ذلك أول والثاني ما تقدم، وكان مضمون الثاني منهما هو التمسك باستدلال الإمام سلام الله عليه في بعض الروايات على عدم لياقة الثلاثة لمنكب الثلاثة بقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، وهذا الاستدلال من الإمام لا يكون إلا إذا فرض عنا المكتب موضوع للأحيان كما هو. وذكرنا في رد ذلك ردين مناقشتين. الآن نريد أن نقول ومن خلال هذا يتضح الرد على التمسك بآية السرقة السارقة وآية الزنا الزانية والزاني تجد، فإنه تمسك البعض بهاتين الآيتين لإثبات وضع المستقل الأهم بتقريب أن المستقل لو لم يكن موضوعا للأهم فلا وجه لإقامة الحد على الزاني والسارق، إذ حين إقامة الحد هما ليسا متلبسين بالزنا أو بالسرقة بل انقضى عنهما التلبس، وبناء على وضع المستق لخصوص المتلبس لا يصدق عليهما عنوان الزاني والسارق حتى يقام عليهما الحد، إذن وجود إقامة الحد عليهما دليل على وضع المستحق للأعان، يعني بناء على وضعه للأعان يصدق عليهما حين إقامة الحد يصدق عنوان الزاني والساري. هكذا تدل أيضا بهاتين الآيتين. والجواب عن التمسك بهاتين الآيتين نفس الجواب على التمسك بآية لا ينال عهد الظالمين. فيقال أولا إن هذا استعمال، والاستعمال أعم من حقيقة. وثانيا لعل عنوان السارق والزاني من العناوين التي لو حدثت لحظة واحدة حدث الحكم. واستمر وإن زال بعد ذلك العموم. وهذا إلا نبذل به يعني عنوان التارق غزاني من العناوين التي لو حدثت لحظة واحدة تكفي بحدوث الحكم إن لم نزل به ولا أقل من كونه محتملا. ويكون الاحتمال في إبطاء صلاحية هذا الدليل عن الاستدلال. بعد هذا نذكر جوابين آخرين عن هذه الآيات الكريمة: آية السرقة، آية الزنا، آية لا ينال حد الظالم. غير الجوابين اللذين أشرت لهما. الجواب الأول من هذين الجوابين الآخرين ذكره الشيخ النائمي قصة الله الحديث ووافقه على ذلك السيد الكوئي دام ظل الكوئي. وحاصل هذا الجواب أن قضية أن القضية في هذه الآيات الثلاث قضية حقيقية وليست قضية خارجية. والفرق واضح بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، فإنه في القضية الخارجية الحكم يكون منصبا على الأفراد الخارجين، بينما في القضية الحقيقية يكون الحكم منصبا على العنوان المقدر الوجود. وفي الآيات الثلاث الحكم بما أنه لم ينسب على الأفراد الخارجية وإنما انسب على العنوان الكلي حيث المقصود في آية السرقة مثلا المقصود ماذا؟ كلما سرغ وقدر حط عنوان السارق على تحقيق فلا بد من تحقيق من دون ان ينصب الحكم على شخص او اشخاص معينين. اول ويقصد نزول الآية بعد. أما نفس الآية تقول مضمون ماذا؟ مضمون ماذا؟ كل تفصيل على أي حال. فالقضية إذن في الآيات قضية حقيقية، وما دامت قضية حقيقية انظر ماذا رتب هذا على الأمام الجليلة. وما دامت القضية حقيقية فانتظاء التلبس لا يتطور، فإن انتظاء التلبس يتطور في الأفراد الخارجي، أي في الفرد الخارجي قد يكون متلبسا بعنوان معين في زمان ثم يزول عنه، قد يكون متلبسا بالمبدا في زمان ثم يزول عنه ذلك، وبعد زوال المبدا يمكن أن يأتي النزاع في أن عنوان المبدأ هل ثابت عليه حتى يثبت له الحكم أو ليس ثابتا. هذا يقول في القضايا الخارجية يمكن فرض التلبس كيف فرض الانتظاء، وأما في القضايا الخارجية فلا معنى لفرض التلبس أولا ثم فرض الانقضاء ثانيا، فإن المفروض الحكم لم ينسب على الذات الخارجية حتى يقال بأن هذه الذات بعدما انقضى عنها التلبس هل يصدق عليها عنوان المشتاق حتى يثبت لها الحكم او لا، وانما الحكم منصب على العنوان الكلي، فيصير معنى ايه السرقه مثلا معناه هكذا كلما تحقق عنوان السارق ثبت الحكم بقطع اليد، متى ثبت؟ إنما يجب ذلك الحين غاية الأمر لربما تتأخر عملية تنفيذ الحكم، عملية قطع اليد، أما نفس الحكم بوجود قطع اليد يثبت مقاربا لصدق ذلك العنوان، لصدق العنوان. فالخلاصة التقضي انقضاء التلبس لا يتصور في القضايا الحقيقية لعدم وجود فرد، لعدم صب الحكم على الفرد الخارجي حتى يتصور انقضاء التلبس. ويمكن المناقشة فيما ذكره ان الحكم بوجوب قطع اليد لو كان دائر المدار حدوث العنوان وبقاء العنوان بأي يطرح عند حدوث العنوان يحدث الحكم، وببقاء الإيمان يبقى الحكم. إذا اعترفنا بهذا الشيء كان الحكم يدور مدار الإيمان بهذا الشيء، بحيث إذا حدث الإيمان يحدث الحكم، إذا زال بقى الإيمان بقى الحكم، وإذا زال الإيمان زال الحكم. إذا حاصل الطلب أن الحكم كان يدور دورانا تاما مدار الأديان، ففي مثل هذه الحالة الاستدلال بالآيات الكريمة، وإن كانت القضية فيها حقيقية وإن كانت القضية فيها حقيقية، الاستدلال بالآيات الكريمة على وضع المستقي للأعم يكون تاما، حيث يقال بأن هذا الشخص حينما يؤتى به أمام القانون ويراد إجراء الحد عليه في هذا الحال عنوان الظالم عنوان السارق إن لم يكن صادقا عليه فلا يدخل إقامة، ويزيد إقامة القد عليه دليلا على وضع المستقبل والقضية وإن كانت حقيقية، لكن هذا ما يتناسب أن يشير إلى الذات الخارجية التي لم ينسب عليها الحكم مباشرة، يشير إليها. فنقول هذه الذات الخارجية إن لم يكن المستقى موضوعا للأعين لا يصدق عليها حين يعني سابقا قدر منها السرقة وانقضى السرقة، فوجود كان في الحد دليل على وضع المستقى للأعين. إذن اقرب قل عن قضية الخارق دليل على وضع المستقى للحق. إذن اقرب قل أن قضية الخارق الحقيقية لا يوجد ذات، لم ينصب الحكم على الذات الخارجية، لكن هذا ما يتنافى وصفة الاستدلال بالآيات الكريمة على وضع المستقبل للأعام بأن نأخذ ذات من الذوات الخارجية التي لا تضغيط الحكم، وإن لم ينزل عليه الحكم فابتداء لكن تؤخذ من الذات المتحدة. فنحن إذا قلنا بأن الحصول يدور مدار العنوان، بحيث إذا زال العنوان زال الحصول، إذا حصل العنوان فحينئذ لا معنى لما قيل من أن الحصول حدث سابقا وتنفيذه يكون متأخر، هذا لا معنى، لأن المطلوب الحكم بقاء يدور مدارا بقاء الحنان، فإذا العنوان لم يكن باقيا لا معنى لثبوت الحكم الآن، يلزم انتفاء الحكم، الحكم ولا يدرى عليه الحاد، وهذه أكثر يعني الحكم ثابت تصير مفاسد، بابي. فليس منفوس من تصوير بيان النزاع في القضايا الحقيقية بين الزوجين. فيلزم انتكاك على شخص المتفق من الاساس او الاسم مثلك كمان وضرع بحث المتفق لازم ارى حتى نكح الشرع التعرف تحضر به مثل المهلا هذا دون سنفعه لا يريد ان يجعل مثل المهلا من القضية في هذا الامر الأثر عدل هذا ما حلنا في الحين مرقب الأخراق هذه قضية قد على مستوى التاريخ هذا تنمية هذا تنمية كل القضاء في الأحكام مفعول على منهج القضايا أو أغلبها مفعول على منهج القضايا ماذا الحقيقي يلزم انتفاء الثمرة لضغط من الأحكام لازم هذا الكلام يكون عليه هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما ذكره الشيخ عبد الكريم الطائري الله روح الكريم في دار حيث قال حتى بين روح المكتب لبسيط المتحدث مع ذلك يصح التمسك بقوله تعالى ينال عهد الظالمين لبقى انبياء الغلاطي حدث الحق يا من جهت في قرينة تدل أنا في التعليم الظالم لا أكثر ما فات من أكثر أبن سحاري من الطارق وانحل منه سنيان الظالم بعد وهي كبير أيضا تبع هذا كبير قال إن الظلم على إثنان إثنان يقبل الاستمرار مثل الكفر ظلمي ويقبل الاستمرار كان يكفر ورقى على كفره والعوام بالله مدة طويلة هذا ظلم قابل وهناك ظلم لا يقبل الاستمرار مثل الخط كان يقتل كفر عملية القتل تتمشي لحظة بمجرد اطلاق الرصاص عليه تحصل عملية القتل فالظلم يتحقق في لحظة وبعد ذلك لا يقبل الاستمرار والآية الكريمة حينما قالت لا ينال عهد الظالمين تشمل بمقتضى إطلاقها كلا قسمين فكل من كان ظالما ولو بظلم لا يقبل الاستمرار فلا يناله عهد الخلاء وإذا كانت الآية كاملة للقسم الثاني من الظلم الذي لا يقبل الاستمرار فهذا دليل على أن الظالم ولو آمن ما يكفي لعدم نيل الخلاصة أحد الخلاصة إلى الأبد. هذا ما أفاده العلم ويمكن التأمل فيما أفاده واختبار أن الظلم من القسم الثاني وإن لم يقبل الاستمرار ولكن المفروض الحكم لم ينصب على عنوان الظلم وإنما انصب على عنوان الظالم. ومن الواضح عنوان الظالم يقبل الاستمرار وإن لم يقبل نفس الظلم الاستمرار. فالقتل وإن لم يقبل الاستمرار ولكن عنوان الظالم الذي تحقق بسبب القتل أمام الناس هذا عنوان الظالم قابل ماذا؟ من قتل ما مرتب أو قاتل أنا أدلك الظالم من باب على أنه الآية أترك الذي أقدم من ذلك أقول عنوان قاتل هم لا بس لكن عنوان الظالم قابل للاستمرار وما دام قابلا للاستمرار فإذن على هذا الأساس لا يمكن أن يقال مجرد حتى الظالم آمن يكفي لثبوت الحكم ولاستمراره وإن زال العنوان بعد ذلك. هذا لا معنى هذا لا معنى لا من الممكن أن يقال أن استمرار الحكم يدور مدى بقاء العنوان لأن عنوان الظالم يمكن أن يبقى حتى لو كان الظلم ظلما قتليا بالفعل يمكن عنوان الظالم يبقى بناء على وضع المستوى للآن يمكن أن يبقى عنوان الظالم. وبهذا ننهي حديثنا عن أدلة قول بوضع المستوى للآن واتضح أنها باطلة وقد قلنا الحقيقه للحقيقه المتربصه ذكرنا الادله على ذلك وننهي بذلك بحثنا عن المصطلح وندخل في بحث الاوامر والكلام في الاوامر يقع في عده نقاط. النقطه الاولى في معنى كلمه الامر تتم في الحديث تأثير الإنسان والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد.